حبة عنا خلينا مرتاحين، ما تخليناش نتحير ونصبح مشغولين، ما تخليناش نتحير ونصبح مشغولين. ده لسه بدري علينا ولسه صغيرين، ده لسه بدري علينا ولسه صغيرين. ابعد ابعد يا حب، ابعد يا حب. قلوبنا ما تشغلهاش حرام، ما تشغلهاش حرام. ما تبيتناش في حيرة، ما تصبحناش في غيرة، ما تبيتناش في حيرة، ما تصبحناش في غيرة. ده لسه بدري علينا ولسه صغيرين، ده لسه بدري علينا. ابعد يا حب، يا حب لك بداية حلوة وطريق جميل، لكن من نهاية سهر وليل طويل. يا حب لك بداية حلوة وطريق جميل، لكن من نهاية سهر وليل طويل. وحاجات سمعنا عنها وقلوبنا خايفة منها، وحاجات سمعنا عنها وقلوبنا خايفة منها.